صل على محمد وعلى محمد. قلنا في الدرس السابق بأن بعض الجوانب النحوية هي مشتقات أصولية. وأي جوانب نحوية؟ تلك الجوانب التي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. مثل من التي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ؟ زوج وزوجة وشجرة مربعة وأمثال ذلك السبب. مرضى على كلام ما معلوم انه ماذا جانبنا. على اي حال فالمقصود مرضى ام مثلا ام واب ام واب اشتباه كلمة مرضى ام ذات يعني لها الامومة تحكي عن ذات متلبسة بالمرجع لكنها جانب نحوي. مثل هذه تدخل ايضا في المشتق الاصولي. ثم قلت بعد ذلك ولئن تنزلنا وقلنا بان هذه جوانب أصولية أيضا. ما دام هي جوانب نحوية إذن هي جوانب أصولية. ما قلت لنا ما يخالف. إحنا ما عندنا إصرار يا أخي على الألفاظ وعلى الكذا. بالتالي قلت هي تدخل وإن كانت جوانب أصولية لكن تدخل في النزاع في باب المشتاق. مثل هذه ندخلها. فإن العلماء جعلوا النزاع شاملا لمثل هذه الجوانب. وأذكر لك جملتين من علمين جليلين. الجملة الأولى درسنا الجديد من الآن توصيل وهذه شواهد علمنا إذا جيته على أن مثل هذه الجوانب النحوية تدخل في محل النزاع. تريد تسميها جوانب أصولية أم لا؟ تدخل في محل النزاع. المثال الأول ما ذكره فخر الدين صاحب الإيضاح. الإيضاح يا أخي شرح علما للقواعد، شرح لكتاب القواعد للعلامة. ورد في ذلك الكتاب هكذا ورد أنه لو فرض للشخص ثلاث زوجات سنتان كبيرتان وواحدة القماط مقمطة صغيرة تشرب الحليب وجاءت في يوم من الأيام الكبيرة الكبيرتان وأربعتا خمسة عشر ربعة. خمس عشرة ربعة أربعة هي دليل كل واحدة. يعني الكبيرة الأولى ربعة ماذا الصغيرة خمسة عشر ربعة الذي توجب الرضاع المحرم. الثانية جت الكبيرة الثانية بعد ذلك أربعة خمسة عشر ربعة أو يوم وليلة فرض. حينئذ في مثل هذه الحالة هل تحرم هذه الزوجات الثلاث؟ هل تحرم على الشي يسمونه على الزوج ولا؟ هل جواب أما المرضعة الأولى فتحرم من أي دار؟ أم الزوجة صار، لأن المقمطة زوجة لهذا الشخص، والكبيرة الأولى حينما أرضعت طرفت أم لزوجته، وأم الزوجة محرمة، فإذا الكبيرة الأولى محرمة بلا إشكال. وأما الصغيرة بعدين نأتي للكبيرة الثانية، وأما الصغيرة فتحرم أيضا من أي باب؟ بنت الزوجة. لكن طبيعي لابد أن نفترض أن الكبيرة قد دخل بها، يعني الزوج قد دخل بها بهذه الكبيرة حتى تحرم الصغيرة. ليه؟ لأن بنت الزوجة إنما تحرم إذا دخل بالزوجة فبنتها حينئذ تحرم، وهذا دخل في أم الزوجة، هذا ليس اشتباه، أم الزوجة حرام سواء الزوجة دخل بها أم لا، أم أختي حرام بمجرد الإنسان يعقد على امرأة، أم أختي حرام حينئذ عليه إلى الأبد إلى يوم القيامة، حتى بلي إذا لم يدخل مع هذه الزوجة بالتالي تحرم الأم، فحرمة الأم ما شروط بالدخول بزوجة خاتم الزوجة. لكن بالنسبة إلى بنت الزوجة إنما تحرم الربيبة، الربيبة إنما تحرم بني إذا دخل ماذا بأم على عيها. هذا صار واضح. المهم يا أخي أهبنا، وأما مع الدخول بالكبيرة جلس، وأما مش لنا شغل احنا، ما لنا شغل ما اصلا ما هذا، لا ما متزوجات اصلا، لا اعطيهش ما لنا شغل، لا قضية كذا، ايه الحليب كله من هذا الرجل هم اصلا فروضه هذا، ايه بلج بلج بلج يبطل الدخول السابق يبطل ها ها بلي احسنت ها خلاص صحيح ايه صحيح زين. وأما بري المهم يا أخي بالنسبة لمن إلى الكبيرة الثانية، المهم إهنا الحكي شاهدنا إهنا يا أخي، هذا الثالث القصة كلها لأجل ماذا؟ هذه الكبيرة الثانية. وأما الكبيرة الثانية هل تحرم أم لا؟ إذا تقول نعم بين لي السبب في ذلك ما هو، لعلك بسرعة ماذا تقول؟ تقول نعم تحرم. لماذا؟ لأنها أيضا أم الزوجة، يعني هي أم صارت أم الصغيرة التي صغيرة زوجة. ولكنني أقول لك هي أم صارت أما أما لمن كانت زوجة، لأن الصغيرة كانت زوجة، والآن حينما رضعتها الثانية الصغيرة ليست زوجة. لماذا؟ لأن بإرضاع الكبيرة الأولى حرمت ماذا؟ الصغيرة، فخرجت الصغيرة عن الزوجية بسبب إرضاع الزوجة الكبيرة، فحينما ترضع الكبيرة الثانية هذه الصغيرة ترضعها وهي بالفعل ليست بزوجة هذا الصغير. نعم إذا قلنا المشتق موضوع علما للأعم، يعني بحيث يصدق أم الزوجة الآن يصدق، وإن كان التلبس قد انقضى قد انقضى، وهنا التلبس قد انقضى لأن الزوجة عنوان الزوجية قد انقضى. فإذا جلنا المشتق حقيقة في الأعام فتحرم الكبيرة الثانية، لأنه يصدق عليها أم للزوجة وأمهات نسائكم يشملها بعد الآية الكريمة، لأن المشتق موضوع علمي، المشتق يعني ياهم قصد من الحجة. اثنان في هذا المثال المقصود من المشتق الزوجة موضوع للأعان، أما إذا بنينا لا ما موضوع للأعان بخزمة تلبس، فلا يصدق عليها أم الزوجة، أمهات نسائكم لا يصدق. هكذا ذكر فخر الدين رضوان الله تعالى عليه. شاهدنا أخي أين احنا شاهدنا وين شاهدنا الخبر أنه بالتالي أم الزوجة للمدار في حرمة الكبيرة الثانية على بلي ربط هذه الحرمة دينا بمسألة المشتق، أن عنوان الزوجة هل يصدق الآن على الصغيرة أم يصدق؟ إذا قلنا للا عمرو تصوير محروة إلا سلام، مع أن عنوان الزوجة من الجوانب شاهد من تحت، مع أن عنوان الزوجة من الجوانب النحوية، لكن مع ذلك جعل العلماء كفخر الدين والإسلام النزاع شامل لهذا القسم من الجوانب النحوية. ونفس الكلام أأتي إلى العلم الثاني، هذا كلام العلم الأول، كلام العلم الثاني الشهيد الثاني رضوان الله عليه صاحب المثال أيضا ربط مسألة حرمة الكبيرة الثانية ربطها دون ربطها بمسألة المشتق بالشكل الذي بيناه. شاهدنا يا إخوان انتهى. فالثلاثة أيضا شنو صار؟ أن بعض الجوانب النحوية وإن لم نقل هي مشتقات أصولية حقيقة، لكن لا أقل النزاع يشملها، والدليل على أن النزاع يشملها أن فخر الدين والشهيد الثاني جعل حرمة الزوجة الكبيرة الثانية مرتبطة بطبق عنوان الزوجة على الصغيرة، فإن قلنا المشتق موضوع للأعام فيصدق عليها فتحرم الكبيرة الثانية وإلا فلا، تطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره فهذا القسم من قبلي كما يشهد به ما عن الإيضاح، يشهد بماذا يشهد؟ لأن هذا القسم من الجوانب النحوية داخل في محل النزاع في العقل، إذا لم يكن مشتقه العقل داخل كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع، إذا تريد تراجع الإيضاح في كتاب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعت زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه في كتاب الإيضاح؟ بل هذا ذكر في هذا ما في هذه المسألة، ذكر ما هذا لفظه، ذكر وكذا نقطة شارحة، تحرم المرضعة الأولى فهي واضح ليتقن لأنها أم الزوج، والصغيرة أيضا تحرم، لكن الصغيرة شو تحرم جبنه مع الدخول، لذلك وقيد، فهذا مع الدخول قيد إن من يرجع للصغيرة فقط، التفتوا جيدا للصغيرة متى مع الدخول، مع الدخول بالكبيرتين قلنا عن العبارة هنا العبارة ورد بالكبيرتين، لكن الصحيح أن يقول ماذا؟ بالكبيرة الأولى، بعضهم قال لا، صحيح أن يقول بإحدى الكبيرتين،

لأن بالتالي في إحدى الكبيرتين إذا دخل يطلق على الصغيرة أنها بنت الزوج المدخول بها. هو كان المدخول بها الكبيرة الأولى أو الكبيرة الثانية. وأما حينما نريد أن نربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق مفروض كلامها ما هكذا، فلا بد أن نفترض الكبيرة فقط زوج. ليش؟ حتى حين رضاع الكبيرة الأولى للصغيرة زوجية الصغيرة تنتفي، فإذا انتفت حينئذ يأتي النزاع في أن الكبيرة الثانية هل تحرم حينما ترضع الكبيرة الثانية، هل تحرم أو لا تحرم؟ فالخلافة حينما نتنازع في أن الكبيرة الثانية تحرم أو لا تحرم ونربط حرمتها وعدم حرمة مسألة المشتق، هذا يتوقف على أنه قد دخل بالكبيرة الأولى، لذلك من هذا الجهة المناسب أن يكون بالكبيرة الأولى. ليه؟ لا تقل شو مربط هي الدخول بالثانية ما مربط بالدخول، يعني حرمة الثانية ما مربط بالدخول بها، دخلت بالثانية أو لم أدخل بالثانية بالثانية ماذا تحرم؟ هي الدخول بالثانية على الدخول محتاجة علم لحرمة الصغيرة مو لحرمة الكبيرة. يا ما قال المشتق فتيكون ماذا عامل؟ فتيكون نفرض ماذا دخل بالكبيرة الأولى، إذا دخل بالكبيرة الأولى فالصغيرة شذق عليها بنت الزوجة الكبيرة المدخول بها، فحينئذ تنتهي زوجيتها صارت حرام انتهت زوجيتها يعني. فحينما ترضعها الثانية سوف تصير أما لمن راح تصير أم لمن كانت زوجة، حتى يأتي مزاح المشتق. مزاح يربطها بعدين بالمشتق، هو يربطها فإحنا نقول لعلما إلى الفخر الدين والإسلام نقول له إذا هو ما داخل ماذا بالكبيرة الأولى، إذا ما داخل بالكبيرة الأولى، إذا ما داخل بالكبيرة الأولى فزوجية الصغيرة حينئذ موجودة، فإذا موجودة فحينئذ ما راح تصير أم لأن هي زوجة بالفعل. بل أنت قد تقول لي شيخنا هو بالتالي قايل مع الدخول بالكبيرتين بالثنيناتين كذا أدري تشكلية بالمطلب، لكن ليس الغلط من ناحية ثانية. احنا نقول ما تحاجة للدخول ماذا بالكبيرتين، ليش إلا بالثنيناتين؟ يكفي الدخول بالكبيرة الأولى تقييد زائد، هذا يعني هو هذا تقييد زائد يقول تحرم الصغيرة مع الدخول بالكبيرة، غلط هذا يعني التقييد مو مناسب يتكلم هذا، لا يكون يقول مع الدخول ماذا بالكبيرة الأولى ولا حاجة إلى الدخول بالكبيرة الثانية. إيه بس غلط ويكفي، لكن غلط ويكفي وغلط مثلا إيه بل على أي حال بل ما هذا لو تحرم المرضع الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرة الثانية هو إزداد. إحنا شاهدنا إن إعتادنا بعيشناها كبيرتين كبيرة مع الشون يلا طيب مو مهم عيثة. وأما المرضعة الأولى شاهدنا إحنا إثنان هذا محل الشاهد، قال وأما المرضعة الآخرة الأخرى يعني ففي تحريمها خلاف فاختار والد المصنف، هذا مو يتكلم فخر الدين وإنما قال والد المصنف لأن الإيضاح شرح قلنا علما للقواعد والقواعد للعلامة والد ابن فخر الدين، واختار والد المصنف وابن إدريس تحريمها تحريما تحريم هاي الثانية لأن هذه يصدق عليها يعني الثانية أم زوجته، يا بشلون يزق عليه أم زوجته؟ هل الآن الصغيرة ليست زوجته؟ أم من كانت زوجة؟ الآن ليست زوجة، يقول لا لأنه لا يشترط في المشتق، هذا كلام فخر الدين، بقاء المشتق من مشتق منه يعني ماذا؟ مبدأ يعني الزوجية يعني هكذا ها هنا يعني في كتاب الإيضاح. طيب هذا الشاهد الأول للعلم الأول، العلم الثاني هذا للشهيد الثاني، وما عن المسالك، أي ما عن المسالك عطف عليهم على ما عن الإيضاح، يعني كما يشبه ما عن الإيضاح وكما يشبه ما عن المسالك في نفس المسألة. إيش قال؟ ما أعطوا ما أنقل كلامه بعد من ابتناع الحكم في هاي مسألتنا عن حرمة الثانية علامة نبتني حكمها على الخلاف في مسألة الاتجاه. إذا ضبط الحرمة هذه لوزعة المشترك، فيعني معناه أنه كلمة الزوجة داخلة في محل النزاع مع أنها ليست مشترك نحو فعليه يا إخوان الثلاثة فعليه كل ما نرجع على أصل الموضوع. هذا ثلاثة، ثلاثة هذا تلخيص، كل أصل كل عنا، كل ما كان يعني كل الذي، كل ما كان مفهومه سواء كان مشتق نحوي أو لم يكن مشتق نحوي. المهم هذا الجامع يكون يتوصل أن الكلمة لها مفهوم منتزع من الذات، لكن منتزع من الذات جنة بشرط بسبب اتفاق قديمة، إما بعرض وإما بعرضي، لا بسبب ماذا؟ أمر ذاتي. ها لا تنسى، إلا إذا بسبب أمر ذاتي كما الآن سوف نصرح، هذا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأنه بانتفاء الأمر الذاتي كالناطقية والحيوانية والإنسانية الذات مبتدئة، فلا تبقى ذات حتى نقول المشتق موضوع لهذه الذات عند انتفاء المبدأ عنها، ذات لم تبقى حتى نقول المشتق موضوع لها أم لا. مع انتفاء الإنسانية لا إنسانة، مع انتفاء الناطقية لا ناطقة لا ذات حينئذ حتى نقول وضع لها المشتق أم لا. بخلاف الزوجة، مع انتفاء الزوجية ذات الزوج باقية، ذات الزوجة باقية، وهكذا في الضارب والآكل والشارب. فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بسبب التصافة، بملاحظة التصافة يعني بسبب التصافة بالصفات، لكن يعتبر صفات خارجة عن الذاتيات. الذاتيات يا أخي شنو؟ كل جزء مقوم للذات يعبر عنه ذاتي، وجمعه ذاتيات. فكل صفة خارجة عن الذاتيات، ها يعني خارجة من قوام الشيء، سواء كانت أي سواء من عندي يا أخي عربا أو عربية. عربا مبدأ المتأصل كالبياض، عربية ضمن المبدأ غير المتأصل الاعتباري كالزوجية والرقية والحرية والفوقية وغير ذلك، كالزوجية غير الحرية غيرها من الاعتبارات والإضافات، اعتبارات والإضافات حتى التفسير ترى إضافات واعتبارات نفس الشيء. كان محل النزاع، كان جواب إنه كل ما فعلوه كل ما كان ما في منتجعا كان محل النزاع، وإن كان جانب في النحو. بس الآن أصرح بشرط أن يكون الشيء منتزعا منين؟ قلنا الذات منتزع ونعم التفاق دينا بشيء عرض أو عرضي، هذا أكرره الآن مأكد عليه، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات من نفس الذات يعني كالإنسان، فإن المبدأ فيه هو الإنسانية، فهو منتزع من الإنسانية الذي عين الإنسان، أو منتزع من الذاتية منتزع كالناطقي والحيوان، منتزع من الناطقية الذي هي جزء الذات وهكذا الحيوان الذي هو جزء الذات، فإنه لا نزاع في كون هذا بلا هذا خارج عن محل الكلام، هذا بلا إشكال. المشتق ما موضوع لخصوص المتلبس، ليش؟ هي أنه مع انقضاء التلبس الذات تزول، لا تبقى ذات حتى نقول المشتق موضوع لها أم لا، فإنه لا نزاع في كونه يعني في كون المشتق حقيقة فيما إذا كان المبدأ من هذا القبيل، حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بلا سياسها، حقيقة يعني في خصوص المتلبس وليس بحقيقة بلا عام، لأنه الأعام لا يتصور أن ذات لا تبقى. الأمر الثاني قلنا يقع الكلام في أمور، أمر الأول بينا فيه ما معنى المشتق، الأمر الثاني ندفع شبهة في هذا الأمر، الشبهة كذا تقول، تقول بأن أسماء الزمان ينبغي أن تخرج من محل النزاع، يعني بلا إشكال هي موضوعة، يعني بلا إشكال هي موضوعة لخطوط المتلبس، والاحتمال لأن تكون موضوعة للأعم، مثل يوم عاشوراء مقتل مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، نعم مقتل اسم زمان. هذا ينبغي ان يخرج من محل النزاع. لماذا؟ يعني بلا اشكال يرجع لخصوص المتلبس. لماذا؟ لان الذات ما هي في مقتل اسم زمان؟ الذات ما هي؟ تقدر تقول لي الذات ما هي؟ تلك القطعة الزمنية في سنة يا سنة 61 هجرية. تلك القطعة الزمنية الذات كيف؟ حين أدب نقول وبانقضاء التلبس. ما كلمة مقتل يعني المشتق موضوع لها لتلك الذات التي فرض انقضاء التلبس عنها؟ هل مشتق موضوع لها ام لا؟ ذات لم تبقى تلك القطعة الزمنية انتفت وانعدمت واستهبلي انقضت حينما انقضى القتل انقضت تلك الذات ايضا. فاذا لا معنى لان نقول كلمة مقتل موضوعة للاعم يعني للذات التي انقضى عنها المتلبسة بالفعل او التي انقضى عنها التلبس. هذا غلط. لماذا؟ لانه مع انقضاء التلبس ذات لا تبقى حتى نقول المشتق موضوع لها. فاذا حتما اسماء الزمان موضوعة بخصوص المتلبسة الذات المتلبسة. واما الذات التي انقضى عنها التلبس لا وجود لها حتى نقول المشتق موضوع لها. هكذا تخيل البعض. هاي شوف. وأما الجواب فهو أن يقال صحيح بانقضاء القتل تلك القطعة الزمنية أيضا تنقضي وتزول. ولكن نحن حينما نضع كلمة مقتل نضعها للجامع للمفهوم الجامع. يعني هكذا نقول وضعت كلمة مقتل لكل ذات سواء كانت متلبسة بالفعل او انقضى عنها التلبس. اذن اضع كلمة مقتل لهذا المفهوم الكلي. غاية الامر هذا المفهوم الكلي كم مصداق له؟ كم مصداق له بنظرك الشريف؟ مصداق واحد خارجا له مصداق واحد. اي مصداق له؟ وهو الذات المتلبسة بالفعل. اما الذات التي انقضى عنها التلبس لا وجود لها في الخارج. افرض ان هذا المفهوم الكلي له مصداق واحد لكن هذا لا يستدعي وضع اللفظ لخصوص ذلك المصداق الواحد بل يبقى اللفظ موضوعا علما لذلك المفهوم الكلي. فالخلاصة جوابنا ماذا؟ أن كلمة مقتل الواضع يضعها للمفهوم الكلي وإن كان ذلك المفهوم الكلي له في الخارج مصداق واحد وهو خصوص الذات المتلبسة لكن لا يلزم الواضع يضع اللفظ للمصداق. لا يمكنه ان يضع اللفظ ماذا لذلك المفهوم الكلي. وهذا له نظائر يا اخي اجيب لك نظائر انا إليه. مثل كلمة الله هناك نزاع في ان اسم الجلالة هل موضوع لخصوص الذات المقدسة او لكل واجب الوجود وان لم يكن عبارة عن الذات المقدس. هذا نزاع موجود. مع أنه خارجا المتحقق ماذا؟ مصداق واحد لواجب الوجود وهو الله عز وجل. مصداق ثاني لواجب الوجود غير الله ما موجود، غير الذات المقدس ما موجود. مع ذلك وقع النزاع في أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المفهوم الكلي. يا المفهوم الكلي يعني ياهم واجب الوجود أو للذات المقدس، مع أن هذا المفهوم الكلي ليس له خارج من الأفراد واحد وهو الذات المقدس. لكن وجود مصداق واحد للمفهوم الكلي لا يلزم منه وضع الكلمة لخصوص ذلك المصداق، بل يجوز وضع ماذا لذلك المفهوم الكلي. وأمثل لك بمثال ثاني أوضح بكلمة واجب الوجود. أسألك أنا عن كلمة واجب الوجود، لا عن كلمة الله، عن كلمة واجب الوجود. كلمة واجب الوجود إما الموضوع أقول لي أنت في نظرك الشريف لمفهوم واجب الوجود لم توضع لخصوص الذات المقدسة، هذا الاحتمال ما موجود، وإنما موضوعة لمفهوم واجب الوجود، مع أن مفهوم واجب الوجود ليس له خارج عن مصداق واحد. هذا المثال أوضح من المثال السابق، لأن الأمر كذلك في كلمة واجب الوجود موضوعا للمفهوم الكلي، للمفهوم الكلي لواجب الوجود، مع أنه ليس له خارج إلا مصداق واحد. فالخلاصة إذا كان عندنا مفهوم واحد، إذا كان عندنا مفهوم كلي لذلك المفهوم الكلي مصداق واحد، لا يلزم وضع اللفظي لذلك المصداق الواحد، بل يجوز وضع ماذا للمفهوم الكلي. هنا أيضا كذلك كلمة مقتل نقول وضعها الواضع للمفهوم الكلي لكل ذات متلبسة بالفعل أو انقضى عنها التلبس. غاية الأمر المفهوم الكلي له مصداق واحد خارجا، لكن وجود المصداق الواحد خارجا لا يلزم منه وضع اللفظ لخصوص ذلك المصداق الواحد. فالشبهة إنما تتم، فالشبهة تندفع ما دمنا نقول بأن الواضع وضع اللفظ ماذا لذلك المفهوم الكلي. يعني هكذا صاحب الشبهة ننشأ شبهته في الحقيقة. هذا تخيل لما نقول يضع الواضع للعام، هو هيك تخيل أنه يضع اللفظ للذات المتلبسة مرة، والمرة الثانية علما للذات غير المتلبسة المنقضي عنه. تخيل هو هكذا، فصاحب الشبهة يقول لا مو هكذا، وإنما يضع اللفظ لمفهوم الكلي. إذا يضع مرة لهذه الذات مرة لتلك الذات الشبهة تامة، لأن الوضع مرة ثانية لتلك الذات لا يمكن، تلك الذات غير موجود. لكن نحن نقول ليس معنى الوضع للعام الوضع مرتين، مرة للذات المتلبسة بالفعل مرة للذات المنقضي عنه، بل لمطلق الذات المتلبسة أو المنقضي عنه. لهذا المفهوم الكلي، هذا المفهوم الكلي له مصداق واحد خارجه، لكن لا يلزم من ذلك كون اللفظ يوضع لذلك المصداق، بل يجوز وضعه لذلك المفهوم الكلي كما في كلمة الله وكما في كلمة واجب الوجود. طبق العبارة ثانيها، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات. مثل من؟ الجارية قلنا المحمولة، مثل اسم الفاعل وصف المشبهة كما تخيله صاحب الفصول، إلا بل جميع داخل، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع وين في اسم الزمان. ليش؟ لأن الذات في اسم الزمان نهي الذات، وهي الزمان بنفسه تلك القطعة الزمنية، ينقضي. يعني شنو ينقضي؟ يعني وينصرم ينعدم بانقضاء التلبس، ينعدم تلك القطعة الزمنية. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه يعني على اسم الزمان، هذا الزمان نفسه على تلك القطعة الزمنية حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في العام أو فيما يعم المتلبس به في المبدأ، أصلا مع انقضاء التلبس ذات لم تبقى حتى نقول يوضع لها المشتق والجو، ويمكن حل الإشكال لأن هذا الذي أجبنا أن كلمة مقتل لا توضع مرة لهذه الذات مرة لتلك الذات حتى يأتي الإشكال. توضع للمفهوم، وليس الأمر المفهوم له مصداق واحد. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد مفهوم عام، شنو هو؟ الذات المتلبسة والمنقضي عنها، هذا المفهوم العام. بفرد فرد ما هو؟ الذات، خصوص الذات، الذات المتلبسة ماذا؟ بالمبدع بالفعل الزمان، هذا المفهوم كل من حصل بفرد واحد، كما في مقام لا يوجب في مقام حكم الزمان المفهوم العام من حصل بفرد واحد، لا يجب أن يكون وضع اللفظ بأداء الفرد لا العام دون العام، لا بل نقول موضوع للمفهوم العام ممكن هذا. وأجل شاهدين على ذلك، وإلا لما وقع النزاع والخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، لأن النزاع في لفظ الجلالة هل الموضوع لكل واجب الوجود أو لخصوص الذات المقدسة، مع أنه ماذا هذا لكل واجب الوجود واجب الوجود معنى لمساق واحد وهو الذات المقدسة، مع ذلك وقع هذا النزاع. بل أكثر أقول يا أخي، أكثر راح أقوله، مع أن الواجب موضوع المفهوم واجب الوجود بلا إشكال، هذا موضوع للمفهوم العام، مع أن مصداق خارجة من حصص واحد، موضوع للمفهوم العام مع انحصاره، من انحصار هذا المفهوم العام فيه تبارك وتعالى. ثالثها الأمر الثالث محصله أن يقال، هذا الأمر الثالث بيناه بالأمس في شرحنا، نحن بيناه المصادر والأفعال خارجة عن حريم النزاع، هذا أمس مبيناه وسير يبينه، فمطلب جديد ما عدنا. أما الأفعال، أما المصادر خارجة لماذا عن حريم النزاع؟ لأن المشتق الأصولي قلنا ما هو؟ كل مفهوم يحكي عن ذات متلبسة متصفة بالمبدأ. ومن المعلوم المصدر ليس فيه ذات، وإنما قرأنا المصدر فقط يدل علما على الحدث من دون ذات، فضرب وأكل وشرب فقط يدل على الأكل، لا يدل على ذات متصفة بالأكل، فقط يدل على الأكل. فإذا هو لا يدل على ذات متصفة بالمبدأ حتى يكون جاري على الذات ومحمول على الذات وحاكي عن ذات، لا أطيل الكلام بعد. هذا بالنسبة إلى المصادر. بالنسبة للأفعال أيضا كذلك كلام جديد ما عندي، مثلا زيد ضرب، ضرب ميت على ذات متلبسة ديما بالضبط، ميت على الذات، بل ضرب يسند الضرب علما الى زيد، يسند عملية ماذا؟ اسناد. او مثل اضرب يدل على طلب الضرب، اما ذات لا يدل على الذات، فالذات خارجة من المصادر ومن الافعال، فالخلاصة مصادر وافعال خارجة لانها لا تدل على ذات متلبسة بالمبدأ، بل اما تدل على مبدأ فقط كما في المصادر، او تدل علما على صدور نسبة المبدأ الى الذات نسبة فقط كما في قولنا زيد ضربة الافعال مثلا، او زيد اضرب يدل على طلب الضرب، اما على ذات متلبسة بالضرب لا يدل، اكثر من هذا ما في داعي. ثالثها ان من الواضح خروج الافعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع، يجد المصادر المزيد فيها. المصدر يا اخي على قسمين، مصدر مجرد ومصدر مزيد، فالضرب نسميه ماذا؟ مصدر مجرد، اما الاكرام مصدر مزيد فيه، لان فيه مثلا همزة مأخوذ من اكرم، واكرم ماذا؟ ليس فعلا مجردا وانما فعل مزيد فيه كرم على اي حال. فالمقصود انه يعني اذا مجرد الريدة كرم بعد الهمزة ماذا؟ زائدة على اي حال. لماذا الصاحب الكتاب رضوان الله عليه خصص المصادر بالمزيد فيها؟ قال هذه خارجة، مع انه النقطة الذي بيناها وهي النقطة التي بيناها لخروج المصادر، ما هي؟ أن المصادر لا تدل على ذات متلبسة، فقط تدل على حدث. تشمل المصادر المزيد فيها والمجردة. لماذا خصص المصادر بالمزيد؟ الجواب: إنما خصص لأن المصادر المجردة ليست مشتقات نحوية حتى يأتي توهم المصادر المجردة. هي في النحو أيضا ليست مشتقات حتى نحتاج إلى إخراج، هي أصل المشتقات. المصدر المجرد هو أصل المشتقات، فلا يكون مشتقا. المشتق من فوق لا يكون مشتق. فإذا المصدر المجرد بمعنى أصل المشتقات إذا هو جامد في من في النحو، فلا حاجة إلى إخراجه هنا. بخلاف المصادر المزيد فيها هي مشتقات نحوية، فنحتاج إلى إخراج هنا. التفت إلى هذه النقطة، لكنها نقطة لطيفة لا بأس، لكن تقوم بناء على أن المصادر ماذا؟ المجرد هي أصل المشتق على أي حال، والمصادر المزيد فيها عن حديث النزاع خارج. ليش؟ لكونها غير جارية على الدوام. غير جارية عن شنو؟ غير محمولة. المصادر لا تحمل، احنا قلنا المحمول يعني شنو؟ كل ما يحمل على ذا بناء، بمعنى يحكي عن ذات متلبسة بحيث نقول هويه، هذا نسميه محمول على الذات. والذي نقدر نقول هويه خصوص الذات المتلبسة بالمبدأ، يحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ نقدر نقول هويه، لكونها غير جارية. ليش غير جارية غير محمولة؟ لأنها ما تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. ضرورة أن أول نجي للمصادر المزيد فيها كالمجرد، كالمصدر المجرد في أي شيء، الدلالة على ما يتصف به الذوات، يعني فقط يدل على الضرب، مثل الإكرام فقط يدل على الكرم، يدل كالمجرد الدلالة على ما يتصف به الذوات، يعني على المبدأ. الدلالة على ما يتصف به الذوات يعني على المبدأ، وعلى ما يقوم بالذوات فقط تدل على المبدأ. المصادر المزيد فيها كالمجرد، كيف المجردة؟ فقط تدل على المبدأ. المزيد فيها تدل فقط على المبدأ، لا تدل على الذات. وإنما قلنا ما ذكرنا المجرد يحجب على أن المجرد أصل فلنا عليه المستقر حتى نحتاج إلى إخراج، هو خارج بنا في كمالات. زين، نجي للأفعال. الأفعال يا بليش خارجة، ليش ما تدل على ذات متلبسة بالمبدأ؟ لماذا ما تدل على ذات متلبسة؟ يقول أن الأفعال تدل على نسبة الفعل للفاعل. زيد ضرب يدل على نسبة الضرب إلى زيد، وأن الأفعال هي، وأن الأفعال أطف علينا على أن المصادر، يعني ضرورة أن المصادر وضرورة أن، إنما تدل على قيام المبادئ بها مثل الضرب، مبادئ مثل الضرب، مثل العلم زيد علم بها، بها يعني بمن؟ بها بالذوات. فزيد ضرب يدل هذا ضرب على قيام الضرب بها قيام صدور، يعني يدل على أن الضرب صدر من الذات. وفي زيد علمي شيدر على أن المبدع ماذا؟ قام بزيد قيام حلول. أو يسأل شيدر، بعد أنت لا تقول لي بعد ليش ما ذكر البقية، هو كمثال راح يجي الرجال قار، لا تقول لي بعد ليش قال قيام انتزاعا ما جابه، ما أدري قيامه ما أدري شنو إيجادين، هنقول لك كمثال بني جاب الرجال قار. إيه أو طلب فعلها أو تركها، ذاك في فعل الماضي والمضارع قيام صدور أو حلول أو هذا، أو طلب فعلها في فعل الأمر، فالطلب يعني مثل زي أضرب، مثل في أضرب. إضراب يدل على طلب الفعل، ما يدل على ذات متلبسة بالمبدأ، يدل على طلب الفعل. أو ترك الفعل مثل لا تضرب، يدل على طلب ترك الفعل، ما يدل على ذات متلبسة بالمبدأ، على طلب الفعل أو ترك الفعل. منها، منها يعني مين منها؟ من الذوات. على اختلافها، على اختلافها، اختلاف من يعني؟ اختلاف الأفعال. فالماضي منها يدل على قيام الصدور مع عذر والحلول، وهكذا المضارع، والأمر يدل على طلب الفعل أو ترك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.